نصح تبيع نخلات فيها بسر، والبسر ما صفر ولا حمر، ما يصح بيعه. إلين يصفر البسر البلح يصبح لونه أصفر أو أحمر جاز أن تبيعه، لكن إجارتها في مثل هذه الحالة يجوز. والإجارة وقعت على ماذا؟ على التمر. إذا أجرت على التمر كذلك، والتمر يحدث شيئا فشيئا، ينضج شيئا فشيئا، فإذا كان كله أزهى فهو يكبر وينمو، يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد إلى أن يكون رطب، إذا أرطب وأصبح صالح الأكل زاد عما في الوقت الذي استأجره فيه. فدل على أنها حدثت شيئا فشيئا، وهي عين، من هي أعيان، أليس كذلك؟ فدل على أن الإجارة كما تقع على المنافع تقع على الأعيان. إذا عرفنا هذا الأصل فالتنصيص على البير لا معنى له، إلا عند من يرى أن العقد أن عقد الإجارة لا يقع على الأعيان، إنما يقع على المنافع فقط. عرفنا هذا؟ نعم. البير لا تمنع يدخلها بالإذن بس ولا لا؟ ما لا، إذا ما صحت يقول تلحق تبعا، يعفى عنها تبعا، اللي ما صححها يقول يعفى عنها تبعا. ها؟ نعم. قيل قال يا صاحب هذا القصر لك فيه مسكن تؤجرني فيه؟ قال نعم. اسمك؟ كم معك من أفراد العائلة؟ قال كذا وكذا وكذا. قال لا، أطفالك كثيرين والأفراد كثيرين، فالأجرة ليست كأجرة بقية السكان، يعطيني فيها زاد 2000. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يراعي عدد الأفراد، هذا من حقه، لا يستنكر هذا، هذا من حقه أنه يراعي عدد الأفراد، فإذا زاد عدد الأفراد له أن يزيد في الأجرة. واضح كذا؟ وأضمر الساكن المستأجر في نفسه أن له العائلة في الطائف والعائلة في القبيلة الفلانية والعائلة كذا، يأتونه كل أسبوع وكل شهر وكل كذا، وسكينهم دون علم المالك. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز هذا. وبعد ما يملك العقد يقول مالي ماله، يزعل ما يزعل فيأتيه، فيستهلك إساءة استعمال المرافق واستعمال المياه. وإذا كان السكن مفروش، الإمام أحمد إيش يقول رحمه الله؟ اسمعوا ما يقول، اقرأ النص. يجيء زوار، يعني يدخل على المستأجر زوار غير ما اتفق عليه مع صاحب من؟ مع السكن، مع صاحب السكن. يجي زوار عليه، ايش يسوي؟ يخبر صاحب البيت به، يقول يا فلان ترى جينا زوار كذا كذا، اتأذن ولا ما تأذن؟ قال ربما كثروا، كلمة ربما كثروا يفيد منها ايه؟ لا، ربما مو مفهومة، يفهم منها ربما كثروا أن الكثرة تؤذي صاحب الدار، لا أقبل ذلك، فاستأذنه حتى يرضى. لا يصح استعمال حق الناس إلا فيما يرضون. عرفنا هذا؟ هيا اقرأ الآن مرة ثانية. الناس تستهين بهذه، الناس تستهين بحق الناس وبأملاكهم، فإذا استأجر أساء استعمالا، يستأجر مفارش لأجل فرح من الأفراح، يستعمل هذه المفارس في غير الجروس، يحمل فيها الحيوانات ويفرشها للحيوانات ويمسح فيها القدور السود، يقول احنا دفعنا الأجرة، ويعلم أن المالك لو علم بذلك تأذى، ولا يهمه هذا. ما يجوز هذا، لا يصح استعمال مال الناس فيما لا يرضون فيه، وهذا سلب غصب مال الناس بغير حق. فكذا الذي يستأجر إذا أراد أن يبين، إذا أراد أن يستأجر يبين حقيقة من يسكن معه، يبين حقيقة من يسرق. أكثر الفتنة الحاصلة عند السكان غالبا هذه، وإن أخفاها الرجل غالبا المالك يتأذى يقول هذا يدخل علي من الضيفان ومن الزوار ومن كذا وكذا، ما كنت أعلم أنا كذا، ولو علمت ما سكنته. وذاك إذا علم بغيره زاده غيره فيتبجح يعمل، هذا لا يجوز، ما صح هذا. كذلك من آجره في وقت الرخص سيما في بلدان غير هذه البلدان يتمتع بالسكنة، لأنه سكن بدراهم بخس معدودة قليلة جدا، وارتفعت الأسعار ولا زال السعر بذلك، يفرح ويأجرها خلفه ويغيظه فيها، لا أدري كيف يستحل، كيف ينام فيها مطمئن، كيف يصلي فيها، أموال الناس ما تصح. وإن كان النظام العام قال هذا حقك، هذا ما يجوز هذا. وأكثر الملاك يرتاحون يرون أن هذا حقا لهم أجازته كذا. نسأل الله العافية والسلامة ويطعمنا وإياكم الحلال. اقرأ. قال يجيه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بهم، فربما كثروا ورأى أن يخبر بذلك. إيه؟ يوم جاء ضيف أو ضيفين عادة، هذا العرف معروف، بس إذا سكن ممارس ما يأتيه ضيوف. لكن لو علم أن أفراد قبيلته وإسرته لا يخلو من أسبوع إلى البيت مملوء بهم، ويعلم هذا الساكن من أول أنه سأجرها لهذا الغرض ولم يخبر، هذا ما صح. نعم. طيب. وفي رعاية أحد كتب الحنابلة يقولون إن كان الساكن يخالف الأجرة على بعض السكان دون بعض وفق ما يستعملونه، فمن كان عنده أفراد كثيرين زاد عليهم الأجرة، وإن قل الأفراد نقص الأجرة، وإن رأى أنه إنما يسكن صيفا لا يسكن شتاء قلل الأجرة، فهذا معنى ذلك أنه لا بد له من بيان عدد الأفراد وكيفية السكنة واستعمالهم لها، لأن طالما الأجرة تزيد وتنقص فما يصح. وكثير ممن يستأجر الأشياء يخفي بعض الرغبات التي تستعمل لهذه المنفعة فيخفيها على المالك، سواء في أجرة العقار أو الحيوانات أو المركوبات أو ما إلى ذلك، يخفي نوع الاستعمال ما يبينه، يستأجر الخدم وما يبين نوع الخدمة، ويستأجر الناس يأخذ العامل بأجرة يومه مقطوعة، يقول عمل بسيط تعال بس البيت، ثم يقول كسر هذا الجبل، ما صح، ما تتفق معه على أنك استأجرته لكذا، ما تقول تعال هنا بعدين نكسر هذا الجبل، ما صح هذا. لا بد من بيان المنفعة ومقدارها وصفتها، إلا لا يجوز استغلال الناس في هذا المعنى. ورد لأن التفاوت في السكنة يسير ولم يحتاج إلى بعض، إذا كانت يسيرة رد بعضهم قال لا يحتاج أن يذكر الأفراد إذا كان أجر يسيرة. نعم. وخدمة العبد ولو عبر بآدمي لعبد أحسن، يقول عبر وخدمة الآدمي أفضل من خدمة العبد، كذلك خدمة العبد سنة لا بد يبين خدمة العبد هذه يخدمه في ماذا، يخدمه في الحدادة في النجارة في تنظيف البيت في الحق، لا بد يبين له هذا الآدم يخدمه في أي شيء. نعم. لا بد من المنفعة أن تكون معلومة. إيه؟ ولذلك إذا جاء خادم من الخارج على أنه كذا ما يصح إشغاله كذا إلا برضا الخادم. إيش معنى رضا الخادم؟ مو معناته نجعله قابل على كره يقول ورضي، لا، رضاه أن يدخل العمل بقلب مسرور راض بذلك. يأتيه يقول أنت تعمل عندي على أنك سائق، ثم جاء قال ما عندنا سائق إلا عندنا هذه المخرطة واشتغل فيها مع الناس مع العمال، ما حبيت ألغينا عقده، ويقبل على كرهه يجب باع أملاك هناك وباع كذا لأجل أن يأتي. ما يقال أنه قبل على رضا، لا، قال عندي كذا العمل، ما عندنا سائق، عندنا هذا لأنه تعذر علينا السواقة، إيش رأيك في هذا العمل، تحبه ولا ما تحبه؟ فإن ما أحبه عرض عليه زيادة حتى يرضيه، وإلا يعيده فيأتيه بصيغة أنه كذا. نعم. يخدم ليلا او ليلا ونهارا ما صح، او ليلا او نهارا، او نهارا، اما في الليل او في النهار. قال احمد ولذا يعني اذا استخدم الانسان ادمي حر ولا عبد، لابد من بيان المده، سنعرف ذلك، لان العمل يتم أحيانا بالمدة وأحيانا بإنجاز العمل. تقول احفر هذا البئر بهذه الأجرة، أو ابني هذا الجدار بهذه الأجرة، ما يتطلب فيها مدة. وفي بعض الأعمال ما يصح فيها العمل لا بد من بيان المدة، وبعض الأعمال لا بد من بيان العمل. فتقول اعمل في الساعة بكذا أو اليوم بكذا ابن الجدار. فمن الأعمال ما يضطر سمر علينا ما يجي فيه بيان المدة، ومن الأعمال ما يجي فيه بيان العمل، ومن الأعمال ما يصلح فيه الاثنين. نعم. فإن استأجره للعمل استحقه ليلا لعل هذا كان في زمنهم، والزمن الأول كانت الأمور سهلة جدا، إذا لبس الثوب لا يحتاج إلى غسله إلا بعد أسبوع، ولا كيه إلا عند الجمعة، عرفنا هذا؟ إذن معناه وفر ماء، ووفر نار، ووفر عمل، وكذا الطعام، كان إذا طهى طعامه يوما جلس أسبوع لا يوقد نار، إما أكل من هذا الطعام أو أكل زيتا وكسر وغيره، ما في الشاهي وما في القهوة وما في الطبيخ، ولا قدور البوتاغاز ولا قدور الضغط ولا ثلاجات توفر فيها أنواع الأطعمة، وكل يوم طبيخ وخدم، ما في هذا عندنا. فإذا علمنا ذلك فما دور العامل إذن؟ إيش يعمل العامل؟ يهيئ مركوب السيد المخدوم هذا، ويهيئ له فراشة، يقوم بكذا بعض الأعمال المعينة، تكنيس المنزل. إذا قال احتاجه ليلا صحيح إنه يصلي العشاء ويصلي المغرب ثم يأتي العشاء، ويحتاج إلى فرش ويحتاج إلى بسط وإلى تبريد مياه ثم ينام، هذا معنى ليل ونهار. من معناه ليلا ما ينام الليل؟ هذا بشر، ما بده ينام الليل. هذا معنى قوله استحقه ليلا، أي لا يقال عند المغرب خلاص أنت أيها المخدوم لا حق لي عليك، لا، استحقه ليلا يعني جزء من الليل، هذا معنى أعمالهم كانت في ذاك الزمن. قال أحمد وكيف المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة قيل له قال أحمد أجير المشاهرة، أجير المشاهرة الأجير قد يكون مياومة يعني باليوم، وقد تكون مشاهرة يعني شهرا، قد تكون معاومة أي بالعام. فإذا كانت مشاهرة بالشهر، قال أحمد إذا كانت بالشهر ومن حق الأجير أن يشهد الجمع والأعياد. إذا كان جمعة يغتسل ويروح يصلي الجمعة ويعود، إذا كان عيد كذلك يغتسل ويروح ويرجع ويعود، هذا من حقه. نعم. كيف له أن يصلي ركعتين؟ قال إذا ما ضرب صاحبه. يتطوع بالركعتين يعني في غير سنن الرواتب، حب يصلي يتنفل، هو مستخدم عنده، قال إذا حب يتطوع يصلي ركعتين وما غيرها، إذا ما ضر بصاحب الخدمة له أن يتطوع، إذا أضر به فليس له. لكن يأتي الخادم ويشوف السيد أين ذهب وقام في التلفون للساعات الطويلة، أهلكه بالنفقة وفوت عليه العمل وأضره في الخدمة، ويرى وين راح كذا العمل، ثم ذهب يستأنس بالكلام مع من يعرف وترك العمل، وتجد هكذا لا يبارك له في أجرته، وعاقب الله السيد ببعض أعماله خف بها الذنوب. الإنسان اللي يجري أدي حقه لأجل أن يستحل الأجرة. نسأل الله التوفيق والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ما معنى العين؟ الدار تسمى عين، والسكنة تسمى منفعة، عرفنا؟ السكين تسمى عين، وقطع بها يسمى منفعة. العين والرقبة بمعنى واحد. العين أي المال المعروف حسا وجرما، والمنفعة ما تستعمل فيها الغرض. نعم. إذا ملك المنفعة الصحيح جاز له أن يؤاجرها في مثل الغرض الذي استأجرها فيه. إذا أجر أن يسكن فيها أسرته فله أن يأتي بعدد الأسرة ويسكنهم، لكن إن زاد عليها وعلم أن المالك لا يرضى لا يجوز إلا أن يستأذنه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.